على وجه لا يكون فيه مشابهة للخلق، ليس يرى نورا أو يسمع صوتا أو ما أشبه هذا. نعم. صلى الله عليك يا شيخ. نعم. هناك رجل غرق أحد أبنائه في الماء، فهذا الرجل لا يحسن السباحة، ما عاد يسبح. غرق غرق الابن في الماء. نعم. الرجل لا يحسن السباحة، فنزل لإنقاذ ابنه فغرق معه، هل يعتبر قاتل نفسه في هذا الحال؟ أو كان يظن أنه ما في خطر وأن الماء قليل غلط أعلي الشيء، أما يتعمل قتل نفسه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. قال موسى بن عقبة عن الزهري: عرج بروح رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وإلى السماء قبل خروجه إلى المدينة بسنة. وقال ابن عبد البر وغيره: كان بين الإسراء والهجرة سنة وشهران. انتهى. وكان الإسراء مرة واحدة، وقيل مرتين، مرة يقظة ومرة مناما. وأرباب هذا القول كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت وبين سائر الروايات، ومنهم من قال بل كان هذا مرتين، مرة قبل الوحي لقوله في حديث شريك وذلك قبل أن يوحى إليه، ومرة بعد الوحي كما دلت عليه سائر الأحاديث. ومنهم من قال بل ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده. وكل هذا خبط، وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية، وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب النقل الذين إذا رأوا في القصة لفظة تخالف سياق بعض الروايات جعلوه مرة أخرى، فكلما اختلفت عليهم الروايات عددوا الوقائع. والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة. ويا عجبا لهؤلاء. مرة واحدة وبين الهجرة قيل 3 سنين، قيل بأقل من ذلك، والمعراج كذلك، أسر به ثم عرج به إلى السماء يقظة لا مناما بروحه وجسده، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. عرج به صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده، ووسي بروحه وجسده من مكة إلى الشام على البراق، ثم عرج به إلى السماء بروحه وجسده، هذا هو الصواب والحق الذي عليه جمهور أهل العلم. حتى جاوز 7 طباق وارتفع إلى مكان فوق السماء 7، إلى محل يسمع في صريف الأقلام، وكلمه ربه كفاحا، سمع كلام ربه حين فرض عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحق. نعم. ويا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه مرارا، كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلاة 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5، ثم يقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50 ثم يحطها 10 وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند منه ثم قال فقدم وأخر وزاد ونقص، ولم يسرد الحديث فأجاد رحمه الله. بحاشية أحسن الله إليك على قوله: وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء، ومجموع من تقد عليه 10 الأول أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السماوات، الثاني كون المعراج قبل البعثة، الثالث كونه مناما، الرابع مخالفته في محل سدرة المنتهى، الخامس مخالفته في النهرين، السادس شق الصدر عند الإسراء، السابع ذكر نهر الكوثر في السماء الدنيا، الثامن نسبة الدنو والتدلي إلى الله عز وجل، التاسع تصريحه بأن امتناعه صلى الله عليه وسلم من الرجوع إلى سؤال ربه التخفيف كان عند الخامسة، العاشر قوله فعلى به إلى الجبار فقال هو في مكانه، العاشر قوله فعلى به إلى الجبار فقال هو في مكانه، وانظر فتح الباري فقال هو في مكانه، هو في مكانه. العاشر قوله فعلى به إلى الجبار فقال هو في مكانه، بدون أحسن الله إليه الذي هنا بدون الواو. فصل في مبدأ الهجرة التي فرق الله فيها بين أوليائه وأعدائه. الله كلمه ولم يره، كلمه كلاما فقط ولم يره سبحانه، ولم يصعد فوق العرش، وإنما سمع الكلام فقط حين كان في مكان يسمع في صريف الأقلام، وكان يقظة لا مناما، وكان والصواب أن إبراهيم في السابعة وموسى في السادسة. وهكذا بقية الأغلاط التي غلط فيها. نعم. نعم. الله أكبر. نعم. الله ما ذكر المحشي كل هذه العشرة. نعم نعم. فصل في مبدأ الهجرة التي فرق الله فيها بين أوليائه وأعدائه، وجعلها مبدأً لإعزاز دينه ونصر عبده ورسوله. قال الواقدي حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن رومان وغيرهما قالوا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 3 سنين، 3 سنين من أول نبوته مستخفيا، ثم أعلن في الرابعة، فدعا الناس إلى الإسلام 10 سنين، يوافي الموسم كل عام، يتبع الحاج في منازلهم وفي المواسم بعكاظ ومجنة وذي المجاز، يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنة، فلا يجد أحدا ينصره ولا يجيبه، حتى إنه ليسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة، ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذل لكم بها العجم، فإذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنة. وأبو لهب وراءه يقول لا تطيعوه فإنه صابي كذاب، فيردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح الرد ويؤذونه، ويقولون أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك، وهو يدعوهم إلى الله ويقول اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا. قال كذا وامزح الله أكبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. هذه سنته في عباده، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اللهم استعان، الله أكبر. نعم. قال وكان ممن يسمى لنا من القبائل الذين آتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم وعرض نفسه عليهم، بنو عامر بن صعصعة ومحارب بن حصفة وفزارة وفزارة وغسان ومرة وحنيفة وسليم وعبس وبنو النضر وبنو البكاء وكندة وكلب والحارث بن كعب وعذرة والحضارمة، فلم يستجب منهم أحد. حاشية. أخرجه ابن سعد في الطبقات من طريق الواقدي وهو مجمع على ضعفه، وأخرج أحمد من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال أخبرني رجل يقال له ربيعة بن عباد من بني الدين وكان جاهليا، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون عليه، ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول إنه صابي كذاب يتبعه حيث ذهب، فسألت عنه فذكروا لي نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا عمه أبو لهب وسنده حسن، وله شاهد عند ابن حبان من حديث طارق بن عبد الله المحاربي. الواقد ضعيف في الرواية لكنه قوي جيد في الأخبار، ولهذا يذكرون أخباره ويعتنون بأخباره، ولكن ليس جيد في الرواية والضبط عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن عرضه نفسه على الناس أمر مشهور من طريق الواقدي وغيره، قد بلغ الرسالة وجد فيها، ولكن الله لم يكتب النجاح إلا للأنصار، سبق في علمه سبحانه أنه لا يوفق لهذا الأمر إلا الأنصار، فهم الذين قبلوا الدعوة والتزموا بإيوائه ونصره، رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. يعني تطبق العرب يدخل في دين الله، أما العجم بعضه وبعض، منهم من يدخل ومنهم من يؤدي الجزية من قديم الزمان. فصل. وكان مما صنع الله لرسوله أن الأوس والخزرج كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان سيخرج، فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. وكانت الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحجه دون اليهود، فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله عز وجل وتأملوا أحواله، قال بعضهم لبعض تعلمون والله يا قوم أن هذا الذي توعدكم به اليهود توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. وكان سويد بن الصامت من الأوس قد قدم مكة فدعاه رسول الله. وكان سويد بن الصامت من الأوس قد قدم مكة فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبعد ولم يجب حتى قدم أنس بن رافع أبو الحيسر في فتية من قومه من بني عبد المطلب يطلبون الحلف من بني عبد الأشهل يطلبون الحلف فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. فقال إياس بن معاذ وكان شابا حدثا: يا قوم هذا والله خير مما جئنا له. فضربه أبو الحيسر وانتهره فسكت ثم لم يتم لهم الحلف فانصرفوا إلى المدينة. حاشية: أخرجه ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق حدثني الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ الأشهري عن محمود بن لبيد ورجاله ثقات وسنده حسن. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة في الموسم 6 نفر من الأنصار كلهم من الخزرج، وهم أبو أمامة أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وقطبة بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله بن رئاب. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلموه، ثم رجعوا إلى المدينة فدعوهم إلى الإسلام ففشى الإسلام فيها حتى لم يبق دار إلا وقد دخلها الإسلام. فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا. جنس الأحياء. نعم. لما قدم 6 الذين بايعوا عند العقبة البيعة الأولى من الأنصار رضي الله عنهم. نعم. فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا، الستة الأول خلا جابر بن عبد الله ومعهم معاذ بن الحارث بن رفاعة أخو عوف المتقدم وذكوان بن عبد القيس، وقد أقام ذكوان بمكة حتى هاجر إلى المدينة، فيقال إنه مهاجري أنصاري، وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة وأبو الهيثم بن التيهان وعويمر بن مالك هم 12. وقال أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم في المواسم ومجنة وعكاظ، يقول: من يؤويني من ينصرني من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة. فلا يجد أحدا ينصره ولا يؤويه، حتى إن الرجل لا يرحل من مضر أو اليمن إلى ذي رحمه، فيأتيه قومه فيقولون له: احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رجالهم يدعوهم إلى الله عز وجل وهم يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله من يثرب فيأتيه الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. رحمة الله وتيسيره، ومن فضل الله على الأنصار أن سبقوا إلى هذا الخير، وهذا يدل على أن الرسل عليهم الصلاة يبتلون، وأن الله جل وعلا يبتليهم على أقوامهم ثم تكون لهم العاقبة والنصرة. وقد يقتل بعض الأنبياء لحكمة بالغة، وبعض الأنبياء يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، كما في حديث ابن عباس الدال على أنه يأتي يوم القيامة النبي ومعه الرجل ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد، بل بعضهم قتله قومه ولم يقبلوا منه. وكذلك فتنام بعضهم بعض يقول مقصود أن الله جل وعلا يفتري هؤلاء بهؤلاء يبتلي هؤلاء بهؤلاء، وجاءنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون وكان ربك بصيرا. وكذلك فتنا بعضهم بعض يقول أهؤلاء من الله عليهم بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وفي ما حصل من الأنصار عبرة، وأن الله جل وعلا إذا أراد الهداية لقوم يسر أسبابها. السنة الأولى ستة، في السنة الثانية 12، ثم جاء بعد ذلك 72 أو 73 تمت البيعة، ثم جاءت الهجرة بعد ذلك. نعم الله المستعان. يأتي الثالث في الوقت الثالث. نعم يعني في الجملة، يعني في الجملة، يعني في الجملة جمع بين الروايات. وبعثنا الله إليه فأتمرنا واجتمعنا وقلنا حتى متى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف، فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم فواعدنا بيعة العقبة، فقال له عمه العباس يا ابن أخي ما أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك، إني ذو معرفة بأهل يثرب فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين. فلما نظر العباس في وجوهنا قال هؤلاء قوم لا نعرفهم، هؤلاء أحداث. فقلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. فقمنا نبايعه، فأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصر السبعين، فقال رويدا يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله. رويدا يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد المطي الفتح حسن الله إليك إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعظكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. فقالوا يا أسعد أمط عنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقمنا إليه رجلا رجلا فأخذ علينا وشرط يعطينا بذلك الجنة. في حاشية. يا لها من بيعة، خصهم الله بها رضي الله عنه، والأنصار شعار والناس بدثار، اللهم استعان. نعم. أخرجه أحمد في المسند والبيهقي في السنن من طريق ابن خيثم عن أبي الزبير عن جابر، ورجاله ثقات وصححه الحاكم من طريق أخرجه أحمد في المسند والبيهقي في السنن من طريق ابن خثيم. كذا أحسن الله إليك. هنا خطأ تقديم الياء على الثاء. عبد الله بن البال بن خثيم تقديم الثاء. من طريق ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، ورجاله ثقات وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال ابن كثير في السيرة: هذا إسناد جيد على شرط مسلم، وحسن إسناده الحافظ في الفتح وصححه ابن حبان. ثم انصرفوا إلى المدينة، وبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم ومصعب بن عمير يعلمان من أسلم منهم القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل. فنزل على أبي أمامة أسعد بن زرارة، وكان مصعب بن عمير يؤمهم، وجمع بهم لما بلغوا 40، فأسلم على يديهما بشر كثير، منهم سيد بن الحضير وسعد بن معاذ، وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشهل، الرجال والنساء إلا أصير عمرو بن ثابت بن وقش، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد وأسلم حينئذ، وقاتل فقتل قبل أن يسجد لله سجدة، فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عمل قليلا وأجر كثيرا. حاشية. أخرجه البخاري في الجهاد: باب عمل صالح قبل القتال. ومسلم في الإمارة: باب ثبوت الجنة للشهيد. وأحمد في المسند من حديث البراء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. وقد بين في غير هذا الحديث أنه عمرو بن ثابت. يعني ما يمكن لا صلاة ولا غيرها. أسلم ثم قتل بعد ذلك، قبل أن يصلي وقبل أن يزكي وقبل أن يصوم. الله، العمل القليل هو التوحيد، دخوله في الإسلام، وبهذا صار من أهل الجنة لأنه دخل في الإسلام ومات عليه. الله أكبر. نعم. وكثر الإسلام بالمدينة وظهر. ثم رجع مصعب إلى مكة ووافى الموسم ذلك العام،

وحضرهم وليهم وشيخهم إبليس في صورة شيخ كبير من أهل نجد مشتمر الصماء في كسائه. فتذاكروا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار كل أحد منهم برأي والشيخ يرده ولا يرضاه إلى أن قال أبو جهل قد فرق لي فيه رأي ما راكم قد وقعتم عليه. قالوا ما هو؟ قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما نهدا جلدا ثم نعطيه سيفا صارما فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فلا تدري بنو عبد مناف بعد ذلك كيف تصنع ولا يمكنها معاداة القبائل كلها ونسوق إليهم ديته. فقال الشيخ لله در الفتى هذا والله الرأي. قال فتفرقوا على ذلك واجتمعوا عليه. فجاء يعني الشيطان يعني الشيطان الذي حضر في صورة الشيخ وهو إبليس أيد هذا الرأي الذي هو جمع جماعة من شبابهم حتى يتولوا قتله ولكن الله حماه من شرهم وكفاه شرهم والحمد لله. نعم اللهم استعان. فجاءه جبريل بالوحي من عند ربه تبارك وتعالى فأخبره بذلك وأمره ألا ينام في مضجعه تلك الليلة. في حاشية: أخرجه ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق حدثني من لا أتهم من أصحابنا عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج وغيره ممن لا أتهم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ورجاله ثقات غير شيخ ابن إسحاق فإنه لا يعرف. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر نصف النهار في ساعة لم يكن يأتي فيها متقنعا فقال له اخرج من عندك فقال إنما هم أهلك يا رسول الله. فقال إن الله قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر الصحابة يا رسول الله صحابة نعم لا الصحبة بالمد نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال أبو بكر فخذ بأبي وأمي إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن وأمر علي أن يبيت في مضجعه تلك الليلة. واجتمع أولئك النفر من قريش يتطلعون من صير الباب ويرصدونه ويريدون بياته ويعتمرون أيهم يكون أشقاها. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فأخذ حفنة من البطحاء فجعل يدره على رؤوسهم وهم لا يرونه وهو يتلو وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر فخرج من خوخة في دار أبي بكر ليلا وجاء رجل ورأى القوم ببابه فقال ما تنتظرون؟ قالوا محمدا. قال خبتم وخسرتم قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب. قالوا والله ما أبصرناه. وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم وهم أبو جهل والحكم بن العاص وعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وأمية بن خلف وزمعة بن الأسود وطعيمة بن عدي وأبو لهب وأبي بن خلف ونبيه ومنبه ابن الحجاج. فلما أصبحوا قام علي عن الفراش فسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا علم لي به. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى غار ثور فدخلاه وضرب العنكبوت على بابه. أحسن الله إليك في الحاشية قبل هذا على قول علي فقال لا علم لي به أخرجه ابن سعد من طريق الواقدي. وأخرجه ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي. وأخرج عبد الرزاق في المصنف وأحمد طريق عثمان بن عمرو بن ساج عن مقسم مولى بن عباس رضي الله عنهما أخبره ابن عباس في قوله تعالى وإذ يمكر بك قال تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم إذا أصبح فأثبتوا بالوثاق يريدون النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم بل اقتلوه وقال بعضهم بل أخرجوه. فأطلع الله عز وجل نبيه على ذلك فبات علي على فراش النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغار وبات المشركون يحرسون عليا يحسبونه النبي صلى الله عليه وسلم فلما أصبحوا ثاروا إليه فلما رأوا عليا رد الله مكرهم فقالوا أين صاحبك هذا قال لا أدري فاقتصوا أثره. فلما بلغوا الجبل خلط عليهم فصعدوا في الجبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا لو دخلها هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه. فمكث في 3 ليال وقد حسنه الحافظ ابن كثير وابن حجر في الفتح مع أنه قال في عثمان بن عمرو بن ساج في التقريب فيه ضعف. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى غار ثور فدخلاه وضرب العنكبوت على بابه. حاشية قد تقدم تخريجه في التعليق السابق وقد ذكر الحافظ في الفتح من مسند أبي بكر للمروزي شاهدا لنسج العنكبوت من حديث الحسن مرسلا. المروزي نعم أبي بكر المروزي أحسن الله إليك هنا المروزي من مسند أبي بكر للمروزي شاهدا لنسج العنكبوت من حديث الحسن مرسلا ورجاله ثقات. أحسن الله إليك ما اشتهر أن هذا ضعيف. أقول ما اشتهر أن نسج العنكبوت على الغار ضعيف. كان ابن القيم رحمه الله اعتمد الشهرة بين المؤرخين ولهذا جزم رحمه الله. وكان قد استأجر عبد الله بن أريقط الليثي وكان هاديا ماهرا بالطريق وكان على دين قومه من قريش وأمناه على ذلك وسلما إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3. وجدت قريش في طلبهما وأخذوا معهم القافة حتى انتهوا إلى باب الغار فوقفوا عليه. ففي الصحيحين أن أبا بكر قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا. فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن فإن الله معنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يسمع فقد نصره الله إذا أخرجنا الذي كفر ثانية اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا سبحانه وتعالى. إذا أراد الله شيئا تم فقد أخذ لهم سبحانه وتعالى وأعمى أبصارهم ويسر أمر نبيه حتى وصل إلى مهاجرة عليه الصلاة والسلام. لله الحكمة في ذلك، ابتلاء وامتحان ليولي عباده أنه سبحانه ينصر من يشاء ويخذل من يشاء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يسمعان كلامهم فوق رؤوسهما، ولكن الله سبحانه عمى عليهم أمرهما، وكان عامر بن فهيرة يرعى عليهما غنما لأبي بكر ويتسمع ما يقال بمكة، ثم يأتيهما بالخبر، فإذا كان السحر سرح مع الناس. في حاشية أحسن الله إليك، الذي في البخاري أن عبد الله ابن أبي بكر كان يبيت معهما في الغار وهو شاب ثقيف لقن، فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. وأما عامر بن فهيرة فكان مولى لأبي بكر يرعى عليهما منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورغيفهما حتى ينعق بهما بها. عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. وقع في حديث ابن عباس عند ابن عائذ في هذه القصة، ثم يسرح عامر بن فهيرة فيصيح في رعيان الناس كبائت فلا يفطن به. وفي رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب وكان عامر أمينا مؤتمنا حسن الإسلام. قالت عائشة رضي الله عنها وجهزناهما حث الجهاز ووضعنا لهما سفرة. الجهاز أو الجهاز أحسن الله إليك، هنا جعلها بالكسر أحسن الله إليك. ووضعنا لهما سفرة أحسن الله إليك. نعم. من باب الاطلاع لا بأس، لا مو بسنة، ليس بسنة، من باب الاطلاع لا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر رجع إلى مكة ما كان يزور لا ولا الصحابة. صلى الله عليه وسلم. بعض الإخوة اللي شاهدوا يقول يوجد فيه سجاد ومصحف ويأتي الناس يصلي في داخل الغار، يمكن بعض العامة، يمكن بعض العامة من خارج، مهم بعيد، ليس بعيد. نعم. نعم. هو بعيد. نعم. إذا كان باب الاطلاع على يتتابع الناس على زيارتهم. نعم. أقول إذا قلنا من باب الاطلاع ما يتتابع الناس في الباب. محل نظر، محل احتمال، قد يقال يمنع لأجل سد ذريعة، وقد يقال إنما يعلم الناس أن هذا ليس مشروع، مثل ما يطلعون على جميع ما يتعلق بالتاريخ. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قالت عائشة رضي الله عنهما رضي الله عنها وجهزناهما حث الجهاز ووضعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب وقطعت الأخرى فصيرتها عصاما لفم القربة، فلذلك لقبت ذات النطاقين. والنطاق هو الظاهر الخمار تلبسه على رأسها، خمار ونطاق. نعم رضي الله عنها، وهي الكبرى، هي أخت عائشة الكبرى زوجة الزبير رضي الله عنها. شوف القاموس النطاق. وذكر الحاكم في مستدركه عن عمر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار ومعه أبو بكر، فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه حتى فطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له: يا رسول الله، أذكر الطلب فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك. فقال: يا أبا بكر، لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني. قال: نعم، والذي بعثك بالحق. رضي الله عنه، رضي الله عنه. فلما انتهى إلى الغار قال أبو بكر رضي الله عنه: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار. فدخل فاستبرأه حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرئ الجحرة، فقال: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ الجحرة. ثم قال: انزل يا رسول الله. فنزل. حاشية: رواه الحاكم عن محمد بن سيرين مرسلا، وأورده الحافظ في الفتح عن دلائل النبوة للبيهقي من مرسل محمد بن سيرين، وقال: وذكر أبو القاسم البغوي من مرسل ابن أبي مليكة نحوه، وذكر ابن هشام من زياداته عن الحسن البصري بلاغا نحوه. مرسلات يشد بعضها بعضا. نعم، اللهم ارضى. وهذا هو الحريف الصديق رضي الله عنه، قد بذل نفسه وبذل ماله وبذل جهوده كلها في نصر على الدين وفي حماية نبي الله والدوج عنه رضي الله عنه وارضاه. نعم، نعم. لا ينتبع به وكنطق وكتاب، شقة تلبسها المرأة وتشق وسطها. ايش؟ وكتاب. ايش؟ شقة تلبسها المرأة، شقة. ايش؟ تلبسها المرأة وتشق وسطها، فترسل الأعلى على الأسفل إلى الأرض، ولا ساقات، فنطقت نفسه. نعم. فنطق النهاية، في النهاية موجودة؟ غير موجودة. النهاية؟ غير موجودة. شو النهاية نطاق النطاق؟ نعم. ليست موجودة. نعم. نعم. فمكثا في الغار ثلاث ليال حتى خمدت عنهما نار الطلب، فجاءهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين فارتحلا، وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة، وسار الدليل أمامهما، وعين الله تكلأهما وتأيده يصحبهما وإسعاده يرحلهما وينزلهما. ولما يئس المشركون من الظفر بهما جعلوا لمن جاء بهما دية كل واحد منهما، فجد الناس في الطلب والله غالب على أمره. فلما مروا بحي بني مدلج مصعدين من قديد بصر بهم رجل من الحي، فوقف على الحي فقال: لقد رأيت آنفا بالساحل أسودة ما أراها إلا محمدًا وأصحابه. ففطن بالأمر سراقة بن مالك، فأراد أن يكون الظفر له خاصة، وقد سبق له من الظفر ما لم يكن في حسابه، فقال: بل هم فلان وفلان خرجا في طلب حاجة لهما. ثم مكث قليلاً

ومن حاله كذا وكذا. قال: والله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلبه، صفيه لي يا أم معبد. قالت: ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم في عيني دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صورته صحل، وفي عنقه سطع أحور أكحل، وزج أقرن شديد سواد الشعر، إذا صمت علاه الوقار، وإن تكلم علاه البهاء، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب، حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدر، ربعة لا تقحمه عين من قصر ولا تشنعه من طول، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود لا عابس ولا مفند. فقال أبو معبد: والله هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا. لله درها، سبحان الله، يا الوصف العجيب، الله أكبر. الحاشية، نعم نعم، الله المستعان، نعم. لقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا يرون القائل: جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، وأفلح من أمسى رفيق محمد. فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسوددي، ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. حاشية: حديث حسن، أخرجه الحاكم من حديث هشام بن حبيش، وأورده الهيثمي في المجمع، ونسبه للطبراني، وقال: وفي إسناده جماعة لم أعرفهم، وله شاهدان آخران من حديث جابر وأبي معبد الخزاعي، ذكرهما الحافظ ابن كثير في البداية، وأخرج ابن سعد في الطبقات. وكسر الخيمة جانبها، ويربي الرهط يرويهم ويثقلهم حتى يناموا ويمتدوا على الأرض من ربض بالمكان إذا لصق به وأقام. وتفاجت فرجت ما بين رجليها، ويتساوكن يتمايلن من شدة ضعفهن، والنقي مخ العظم، والشاء عازب أي بعيدة المرعى، وأبلج الوجه مشرقه ومسفره، والثجلة ضخامة البطن، والصعلة صغر الرأس، والوسيم الحسن وكذلك القسيم، والدعج سواد العين. وقوله: وفي أشفاره وطف، أي في شعر أجفانه طول، والمحفود الذي يخدمه أصحابه ويعظمونه ويسرعون في طاعته، والمحشود هو الذي يجتمع إليه الناس. قوله: لا عابس ولا مفند، المفند بكسر النون هو الذي يكثر لومه، انتهى. قالت أسماء بنت أبي بكر: ما درينا أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أقبل رجل من الجن من أسفل مكة فأنشد هذه الأبيات: والناس يتبعونه ويسمعون صوته ولا يرونه حتى خرج من أعلاها. قالت: فلما سمعنا قوله عرفنا حيث توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن وجهه إلى المدينة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وبلغ الأنصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وقصده المدينة. وبلغ الأنصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وقصده المدينة، وكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرونه أول النهار، فإذا اشتد حر الشمس رجعوا على عادتهم إلى منازلهم. فلما كان يوم الاثنين 12 ربيع الأول على رأس 13 سنة من النبوة خرجوا على عادتهم، فلما حمي حر الشمس رجعوا، وصعد رجل من اليهود على أطم من آطام المدينة لبعض شأنه، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فصرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة، هذا صاحبكم قد جاء، هذا جدكم الذي تنتظرونه. يعني حظكم وشرفكم، جدكم حظكم وشرفكم الذي تنتظرونه. الله أكبر. فبادر الأنصار إلى السلاح ليتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت الرجة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه، وخرجوا للقائه، فتلقوه وحيوه بتحية النبوة، فأحدقوا به مطيفين حوله، والسكينة تغشاه والوحي ينزل عليه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. يوم عظيم، يوم عظيم. الله أكبر. فسار حتى نزل بقبى في بني عمرو بن عوف، فنزل على كلثوم بن الهدم، وقيل بل على سعد بن خيثمة، والأول أثبت. فقام في بني عمرو بن عوف. نعم، معلش، يأتي حاشية. فقام في بني عمرو بن عوف 14 ليلة وأسس مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس بعد النبوة. حاشية: أخرجه ابن سعد في الطبقات، وأخرجه البخاري بنحوه من طريق ابن شهاب، وأخرجه البخاري بنحوه من طريق ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير رضي الله عنه، إلى آخره. قال الحافظ: وصورته مرسل، لكن وصله الحاكم أيضا من طريق معمر عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع الزبير رضي الله عنه. وأخرجه ابن هشام في السيرة من حديث ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عويمر بن ساعدة قال: حدثني رجال من قومي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم به. وقوله مبيضين أي عليهم الثياب البيض، وقوله هذا جدكم أي حظكم وصاحب دولتكم الذي تتوقعونه، وفي رواية معمر: هذا صاحبكم. Ahem. فلما كان يوم الجمعة ركب بأمر الله له، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، ثم ركب فأخذوا بخطام راحلته هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة، فقال: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فلم تزل ناقته سائرة به لا تمر بدار من دون الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم، ويقول: دعوها فإنها مأمورة. فسارت حتى وصلت إلى موضع مسجده اليوم وبركت، ولم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلا ثم التفتت فرجعت فبركت في موضعها الأول، فنزل عنها، وذلك في بني النجار أخواله صلى الله عليه وسلم. وكان من توفيق الله لها، فإنه أحب أن ينزل على أخواله يكرمهم بذلك. فجعل الناس يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول عليهم. وبادر أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه إلى رحله، فأدخله بيته، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع رحله. وجاء أسعد بن زرارة رضي الله عنه فأخذ بزمام راحلته وكانت عنده، وأصبح كما قال أبو قيس صدمة الأنصار. وكان ابن عباس رضي الله وأصبح كما قال أبو قيس صدمة الأنصار رضي الله عنه وكان ابن عباس رضي الله صدمة الأنصار نعم صدمة بالصاد بالصاد والراء. كما قال أبو قيس صدمة الأنصار صاد وراء وميم وهاء. وجاء سعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته وكانت عنده، وأصبح كما قال أبو قيس صدمة الأنصاري رضي الله عنه وكان ابن عباس كما قال أبو قيس صدمة الأنصار معلش أحسن الله إليك إن شاء الله. إن شاء الله. وكان ابن عباس رضي الله عنهما أحسن الله إليك في القاموس قال في القاموس: وصرمة بن قيس وابن أنس أو ابن أبي أنس وصرمة أو أبو صرمة العذري صحابيون. وكان ابن عباس يختلف إليه يتحفظ منه هذه الأبيات توافي أسعد أحسن الله إليه أحسن الله إليه. وجاء أسعد بن زرارة نعم وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته وكانت عنده، وأصبح كما قال أبو قيس صرمة الأنصاري رضي الله عنه. وكان ابن عباس يختلف إليه يتحفظ منه هذه الأبيات: توافي قريش بضع عشرة حجة يذكر لو توافي قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا ويعرض في أهل المواسم نفسه فلم يرم ويعرض في أهل المواسم نفسه فلم يرم من يؤوي ولم ير داعيا، ف فلما أتانا واستقرت به النوى وأصبح مسرورا بطيبة راضيا وأصبح لا يخشى ظلامة ظالم بعيد ولا يخشى من الناس باغيا فذلنا له الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسيا نعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعا وإن كان الحبيب المصافيا ونعلم أن الله لا رب غيره وأن كتاب الله أصبح هاديا. الله يختص بفضله من يشاء. خصهم بهذا الخير العظيم رضي الله عنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأمر بالهجرة وأنزل عليه وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال قتادة أخرجه الله من مكة إلى المدينة مخرج صدق ونبي الله يعلم أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان فسأل الله سلطانا نصيرا وأراه الله عز وجل دار الهجرة وهو بمكة فقال أريت دار هجرتكم بسبخة ذات نخل بين لابتين. هذه الحاشية أحسن الله إليك. أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث عائشة رضي الله عنها وسنده جيد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وفي البخاري في الكفالة باب جوار أبي بكر تعليقا. وقال أبو صالح حدثني عبد الله عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أريت دار هجرتكم رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان. وأخرجه أحمد من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وسنده صحيح. وذكر الحاكم في مستدركه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل من يهاجر معي؟ قال أبو بكر الصديق. قال لجبريل من يهاجر معي؟ قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. ومعه الصديق ومعه مولى الصديق عامر بن هريرة والدليل عبد الله بن أريق أربعة. اللهم استعان. نعم أحسن الله إليك. إسناده في مستدرك الحاكم. نعم. قال الحاكم في مستدركه حدثنا علي بن محمد الحمادي بمرو حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم السرخسي حدثنا عبد الرحمن بن علقمة المروزي حدثنا عبد الله بن المبارك عن شعبة ومسعر عن عامر بن مرة عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه الصلاة والسلام من يهاجر معي؟ قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقال هذا حديث صحيح الإسناد صحيح الإسناد والمتن ولم يخرجاه. وقال الذهبي صحيح غريب. قلت هذا الشيخ فهد السنيد أحسن الله إليك. نعم. أقول الشيخ فهد السنيد أتى بهذا. أي. قلت رجال سنده من عبد الله بن المبارك فمن فوقه ثقات معروفون من رجال الصحيح، وابو البختري بفتح الموحدة وسكون خاء المعجمة. سطر أحسن الله إليك. نعم. اسمه سعيد بن فيروز ولكن في السند علة وهي الانقطاع. قال أبو حاتم أبو البختري لم يسمع من علي ولم يدركه، وكذا قال ابن معين وغيرهما والله أعلم. أبو البختري لم يسمع من علي لكن هجرة الصديق معها مجمع عليه، وفي نص القرآن إلا تنصروا فقد نصره الله إذا أخرجه لكم ثانية إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أجمع المفسرون على المراد بصاحبه أبو بكر. نعم. لكن يكون صحيح على هذا أحسن الله إليك منقطع فيه انقطاع. نعم. لأن سعيد أبو البختري لم يسمع من علينا لكن صحيح من جهة أخرى. نعم. أما السند يعني ضعيف. قال البراء رضي الله عنه أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم رضي الله عنهما، فجعلا يقرئان الناس القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 20 راكبا، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيت الناس فرحوا بشيء كفرحهم به حتى يحق لهم هذا فرح أعظم أن يمسقها الله إليهم. نعم. حتى رأيت النساء والصبيان والإماء يقولون هذا رسول الله قد جاء. وقال أنس رضي الله عنه شهدته يوم دخل المدينة فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوى من يوم دخل المدينة علينا، فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوى من يوم دخل المدينة علينا، وشهدته يوم مات فما رأيت يوما قط كان أقبح ولا أظلم من يوم مات. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة بمشيئة الله. المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف وفاكس 4859494، جوال 055-485-9494. موقعنا على الإنترنت www.albardain.com. ونحذر من إعادة نسخ هذه المادة أو الاقتباس منها إلا بإذن خطي منا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.